أشهد أن لا إله إلا الله. إذا دخل أهل الجنة الجنة النار النار نادى مناد من قبل الله تعالى وقال: يا أهل الجنة إن لكم موعدا مع الله. فيقول أهل الجنة: وما هو؟ ألم يغفر ذنوبنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم ينجنا من عذاب النار؟ فما هو الموعد؟ ما هو الموعد؟ وقد غفر الذنوب وأثقل الموازين وبيض الوجوه ونجى من عذاب النار، فما هو الموعد؟ فيكشف الحجاب بينهم وبين الله، فليس شيء أحب إليهم من النظر إلى ذات الله جل في علاه. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إلى أين نتوجه الآن؟ إلى أين نذهب؟ إنني قد أرسلت الدعوة إلى اثنين، اثنين من الصالحين لنجلس أمامهما ونتعلم منهما كيف تكون المعاملة مع الناس ومع الدرس المتم الأربعين والمئتين. تعالوا أيها السادة لندعو هذا الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة الحبيب محمد ونهل من منهله العذب المورود، وإذا ما قلنا مدرسة محمد فإن هذه المدرسة لم تكن مشيدة من برود، ولم تكن في نفس الوقت فيها سور مرفوعة ولا أكواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة، إنما كانت مدرسة سقفها الجريب وأرضها الحصباء. ولكن تخرج فيها المصلح العظيم كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والحيي الكريم كعثمان، والعبقري الفذ كعلي، والمدرس القدير كابن عباس، والمفتي الخبير كابن عمر، والقائد الجبار كخالد، والمحدث العظيم كأبي هريرة، والفيلسوف البارع كسلمان، والزاهد الورع كأبي ذر. في أي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في احدى جامعات اوروبا ولا امريكا، وانما تخرجوا في جامعة فيها الحبيب المصطفى

فقال لها: وما شأن عمر يا أمة الله؟ فقالت له: أيلي أمرنا ويغفل عنا، أيلي أمرنا ويغفل عنا. وعمر يسمع كل هذا وكأنه يقف في جو فيه صيب من السماء، وفي الصيب ظلمات ورعد وبرق. أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ ولم يستطع عمر ان يجيب سؤالا، فاخذ نفسه الى بيت المال ودخل وزارة التموين، وانزل من مخازن الدقيق جوالا، وقال للحارس: احمل علي الدقيق. فقال له الحارس: أنت أم عليك يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أحمل علي. قال له الحارس: أنت أم عليك؟ قال: عمره سكنتك أمك، احمل علي، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة، احمل علي، تحمل علي. ويسير في شوارع المدينة في ليلة اشتد بردها، لكنه يعد الزاد لليلة صفها يوم القيامة، ويجلس عمر امام نار الدنيا وقد حمل الدقيق والسمن والعسل، ويصنع من الثلاثة طعاما شهيا يصنعه بيديه، ويطعم الأطفال في أفواههم بيديه، وأم الأطفال جالسة حيرة حيرة النجوم المتارقة، أم الأطفال تنظر إلى هذا الذي يعد الطعام لأولادها، أهذا من البشر أم أنه ملك كريم؟ وكأنها تريد أن تقول: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وبعد ذلك تقطع حبل تفكيرها وتقول لعمر: هي لا تعرفه، والذي بعث محمدا بالحق، انك اولى بالخلافة من عمر بن الخطاب. الله، أولى بالخلافة من عمر. عمر أولى بالخلافة من عمر، إنه عمر، إنه عمر. وعمر بن الخطاب، فهل يصير عمر بن الخطاب أولى بالخلافة من عمر بن الخطاب وكلاهما عمر؟ فينظر أمير المؤمنين إلى الأطفال ويقول لأمهم: إذا كان الصباح فأت بمشيئة الله إلى عمر فسوف أكلمه في شأنك. وينظر، لم يطرق الأطفال ويغلق عليهم الباب ويقود أمهم إلى السجن الحربي في الليل والناس نيام. لم يأخذ الأم المريضة البائسة إلى السجن الحربي